وعلاج السحر يكون بالرقية الشرعية بقراءة ما تيسر من كتاب الله جل وعلا كالفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة المعوذتين آيات السحر التي في قصة موسى وفرعون، وكذلك أيضا بالأذكار والأدعية الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أنفع وأعظم الأدوية التي يعالج بها السحر. وهكذا أيضا إذا وجدت العقد التي عقد فيها السحر وأتلفت فبإذن الله ينحل السحر. وإذا وجد نوع من أنواع الأدوية والطب ينفع فيه فلا بأس من استعماله، إنما المحظور حل السحر بسحر مثله، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز. فالنشرة شرك، وهي علاج السحر بالسحر، لأن السحر ما يتوصل إليه إلا بالشرك بالكفر والعياذ بالله. فالواجب اجتناب علاج المسحورين للذهاب بهم إلى السحرة والمشعوذين والدجالين، لأنه إن قدر شفاء للأبدان على أيديهم فهذا يكون على حساب التوحيد والإيمان والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا ولا تداووا بماذا؟ بحرام. إذا نهينا عن التداوي بالخمر وهي معصية، فكيف نتداوى بالسحر وهو كفر؟